بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي ألقيت ضمن فعاليات الدورة العلمية الثانية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية لعام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمعون. قال الشرط الثالث كون المبيع مالا. ما هو المال؟ فسره المصنف قال: وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، قل أنت أو حاجة أو حاجة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة يا إخوة هي الشيء الذي لو لم يفعله الإنسان لهلك أو قارب على الهلاك. إذا لم يفعله إما أن يهلك أو يقارب الهلاك أو يفوت عضو من أعضائه. مثال ذلك: إنسان في الصحراء ولا داد معه، يوشك أن يموت فيجد ميتة، إن لم يأكل من هذه الميتة ما الذي سيقع؟ يموت. هذه ضرورة. وما هي الحاجة؟ الحاجة هي الشيء الذي لو لم يفعله الإنسان لوقع في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد. ما يهلك، ما يموت، لكن يقع في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد. والقاعدة العامة يا إخوة عند العلماء أن الضرورة تبيح المحظور، فلا محظور مع ضرورة. لا يجوز أكل الميتة، لكن إذا كان الإنسان مضطرا له أن يأكل. والحاجة تسقط الكراهة، فلا كراهة مع حاجة. تعلمون أنه يكره للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا، أليس كذلك؟ ورد النهي عن هذا، أن الإنسان يدخل المسجد ليخرج من الباب الآخر، يجعله طريقا يمر به. ورد النهي عن هذا في الأحاديث الصحيحة، وهو مكروه عند العلماء. لكن لو كان الإنسان كبيرا في السن وكان يشق عليه أن يمر بجوار المسجد ومحتاج أن يمر من داخل المسجد كحال المسجد النبوي الآن، لو كان الإنسان كبيرا وكلفناه أن يمر بكامل المسجد لشق عليه ذلك كثيرا، فإن الكراهة هنا تسقط، وله أن يدخل المسجد ويتخذه طريقا من غير كراهة. هذه القاعدة العامة. فنحن نقول هنا: هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة أو حاجة، وستأتي الأمثلة. بمعنى هو المال الذي يكون نفعه مطلقا من غير حاجة، من غير قيد، مثل الكتاب لك أن تنتفع به من غير قيد، فهذا هو المال. فهو يا إخوة أعم من المال الذي اصطلح عليه الناس اليوم. اليوم الناس المال عندهم ماذا؟ النقود. إذا قيل المال فهي النقود. المال عند الفقهاء أعم. المال عند الفقهاء كل عين يباح انتفاعها، يباح الانتفاع بها، فيشمل الملبوس والمركوب والنقود وغير ذلك، كما مثل المصنف قال: كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، كما في الصحيحين، واشترى من أعرابي فرسا كما عند أبي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، ووكل عروة في شراء شاة، وسيأتينا هذا الحديث وهو عند البخاري، وباع مدبرا، باع عبدا مدبرا، وهذا كما تعلمون في الصحيحين، وحلسا. ما هو الحلس؟ الحلس هو الكساء الذي يوضع على ظهر البعير مباشرة. الناس الذين يعرفون الجمال يعرفون هذا. هناك كساء يوضع على ظهر البعير مباشرة قبل أن يوضع عليه شيء. هذا هو الحلس، باعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، وسنده ضعيف، سنده ضعيف. وباع قدحا كما عند البخاري ومسلم في الصحيحين، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وعلى شرائها. هذا الشرط أيها الإخوة، أن يكون المبيع مالا منتفعا به، محل اتفاق بين العلماء. ولذلك قال النووي: أن يكون منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف. أن يكون منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف. لماذا؟ قالوا: لأن المال لو لم يكن منتفعا به لكان في شرائه إضاعة للمال. ما الفائدة منه؟ إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في الصحيحين. إذن يكون شراء الشيء الذي لا منفعة فيه منهيا عنه، لأنه من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه الجماعة. نعم. يقول المصنف يا إخوة: لا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الخمر فيه منفعة محرمة، الخمر فيه منفعة محرمة، والكلب فيه منفعة عند الحاجة للصيد أو الحراسة أو الحرث الزرع، والميتة فيها منفعة عند الضرورة. فجمع المصنف لنا بهذه الأمثلة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما فيه منفعة محرمة، النوع الثاني ما فيه منفعة عند الحاجة، النوع الثالث ما فيه منفعة عند الضرورة. هذه الأنواع الثلاثة لا يصح بيعها. ما كان فيه منفعة محرمة، أو فيه منفعة عند الحاجة، أو منفعة عند الضرورة، لا يصح بيعها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما. وحديث أبي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والحديث أيضا رواه الشيخان وغيرهما. نعم. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وكذا الميتة حتى الجلد. نعم. لا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا. الكلب يا إخوة له حالات. الحالة الأولى أن يكون اقتناؤه محرما، وهذا لا يصح بيعه عند الجميع. أن يكون اقتناؤه محرما، وهذا لا يصح بيعه عند الجميع، كاقتناء الكلب للزينة كما يفعل بعض الناس اليوم. تجد أن معه كلبا للزينة ويعتني به أعظم من اعتنائه بأطفاله، هذا اقتناؤه محرم، فبيعه محرم بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون الكلب مباح الاقتناء، أن يكون كلب صيد أو كلب زرع أو كلب حراسة، وهذا يحرم بيعه عند الحنابلة والشافعية، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب مطلقا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، رواه مسلم. ثمن الكلب خبيث، رواه مسلم. وروى أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، لا تعطيه ثمن الكلب. فدل ذلك على منع بيع الكلب. لكن قد يقول لنا قائل من الإخوة: جاءت أحاديث تدل على جواز بيع الكلب للصيد أو نحوه، ومن ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. هذا عند الترمذي، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وجاء عند الإمام أحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، إلا الكلب المعلم. فهنا استثنية. وقد حسن إسنادهما الشيخ الألباني وحكم على الحديثين بحسن الإسناد، فقد يقول قائل: هذا يدل على جواز بيع الكلب الذي يباح اقتناء. فنقول: أولا، إن الحديثين ضعيفان، ولا يصح في هذا الباب شيء. ولهذا قال النووي: كلها ضعيفة باتفاق المحدثين، كلها ضعيفة باتفاق المحدثين. وقال البيهقي: الإسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة. الإسناد المذكور في كلب الصيد ليس ثابتا في الأحاديث الصحيحة. ثم أشار البيهقي إلى علة في المتن، فقال: إن الاستثناء إنما ورد في الاقتناء، فالتبس الأمر على بعض الرواة المتأخرين فجعله في البيع. يقول: إلا كلب الصيد هذا جاء في الاقتناء ليس في البيع، وإلا الكلب المعلم جاء في الاقتناء ليس في البيع، فالتبس الأمر على بعض الرواة المتأخرين فجعلوه استثناء في البيع وليس كذلك. وقد تتبعت أسانيد هذين الحديثين فوجدت أنهما لا يصلحان للاحتجاج البت. وقد أشار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل إلى علة في المتن، قال: لو صح هذا الاستثناء لكان النهي عن ثمن الكلب عبثا لا يفيد شيئا. لماذا؟ قال: لأن الناس لا يتبايعون ويشترون إلا ما يجوز اقتناؤه، فلو كان ما يجوز اقتناؤه يصح أن يباع لكان النهي عن ثمن الكلب بلا فائدة، لأن الناس لن تتبايع غيره. قلت: وفي هذا نظر فيما يظهر والله أعلم، لأن الواقع يدل على أن الناس يتبايعون الكلاب مطلقا سواء كانت مما يباح اقتناؤه أو لا يباح اقتناؤه، فيبقى للحديث فائدة. لكن يبقى أن الحديثين غير ثابتين، فلا يصح الاحتجاج بهما، ولا يقويان على العمومات المطلقة الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما. ولذا يظهر لنا أن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا. وكذا الميتة، قال: حتى الجلد ولو قلنا بطهارته بالدباغ. وهذا مر بكم، هل الجلد جلد الميتة يطهر بالدباغ؟ المذهب عند الحنابلة يا إخوة أنه يباح استعمال جلد الميتة بعد الدباغ في اليابسات دون المائعات، في اليابسات دون المائعات. إذن هو من أي الأنواع التي ذكرناها يا إخوة؟ يباح نفعه للحاجة، يباح نفعه للحاجة مقيد غير مطلق. ولذلك قال المصنف ولو قلنا بطهارته بالدباغ قال أفاده والدي أمتع الله به آمين رحمهم الله جميعا. هذا بناء على المذهب يا إخوة. لكن الصحيح أن الجلد الميتة إذا دبغ أبيح الانتفاع به مطلقا، أبيح الانتفاع به مطلقا. يدل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء من مزادة مشركة وملأ هو وأصحابه أوعيتهم من مزادة مشركة، والمزادة هي قربة الماء، ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها الماء مع أصحابه، فدل ذلك على جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ. وعلى هذا نقول إن جلد الميتة إذا دبغ يجوز بيعه لأنه يباح الانتفاع به مطلقا. وبهذا نعلم أن العين إذا كان يباح الانتفاع بها مطلقا فإنه يصح بيعها، وإذا كان يحرم الانتفاع بها كالميتة فإنه يحرم بيعها ولا يصح. وإذا كان يباح الانتفاع بها عند الضرورة كالميتة فإنه لا يصح بيعها ولا ويحرم. وإذا كان يباح الانتفاع بها عند الحاجة فإنه لا يصح بيعها ويحرم. بقي معنا شيء واحد وهو العين الذي لا منفعة فيها أصلا، العين الذي لا منفعة فيها أصلا، وهذه لا يصح بيعها ولا يجوز. كالحشرات التي لا منفعة فيها، الفراش ونحو من الحشرات التي لا منفعة فيها لا يصح بيعها، لأن بيعها وشراءها من إضاعة المال وهو منهي عنه. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الأخ يقول بناء على عدم جواز بيع المميز غير البالغ، فهل هذا ينسحب على بعض الأطفال الذين يبيعون خارج الحرم وفي الساحات بإذن آبائهم وأوليائهم؟ قلنا إنه إذا كان بإذن الولي للاختبار فإنه يصح، وإذا كان لغير مصلحة، ليس للاختبار ولغير مصلحة، فهل يصح؟ بعض العلماء يرون الصحة ويقولون ما دام أنه بإذن من الأب فإنه يصح، لكن شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا يجوز الإذن وبالتالي فإن البيع لا يصح. لكن نقول إن بيع الأطفال للسلع في الغالب الموجودة هي من الأشياء المحقرة اليسيرة، وقد ذكرنا ما ذكره العلماء في هذا الباب. ثم وأنت تشتري أنت لا تعلم هل هو مأذون له من أجل الاختبار أو لا، والأصل أنه يصح هذا في هذا الحال، إلا إذا علمت أن هذا من الباب الذي لا يجوز، فكانت السلعة من الأشياء العظيمة وعلمت أنه ليس مأذونا له في من أجل الاختبار فإنه في هذه الحالة لا يصح على ما سمعنا. يقول قد يكون في المساومة عدم التراضي لكن البائع يبيعه لئلا ينحرج من المشتري، ما الحكم؟ يعني نحن نحكم بالظاهر، إذا ظهر الرضا فإنه يحكم بصحة البيع، لكن لو أن المسلم علم أن أخاه غير راض بالبيع لكنه باعه حرجا وتحرجا وحياء فإنه لا يصح له أن يشتري منه، فإنه لا يصح له أن يشتري منه لأنه علم منه عدم الرضا، علم منه عدم الرضا. ويقول العلماء ما أخذ بسيف الحياء فهو غصب، ما أخذ بسيف الحياء فهو غصب، لأن ظاهره عدم الرضا. أما هذا فخارج، يقول كثر في هذه الأزمان نقل الأخبار دون تريث وتثبت، خاصة ما يقع في الإنترنت. على كل حال هذا باب واسع، ولكني أنصح إخواني دائما وأقول إنك اليوم متكلم وغدا مسؤول، فضع بين عينيك دائما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كنت تعلم أنك إذا لقيت الله فسألك عن الكلام الذي قلت عندك جواب صحيح تنجو به عند السؤال فأقدم، وإذا كنت لا ترى أن عندك جوابا صحيحا تنجو به بين يدي الله عز وجل فأحجب، فإن أكثر ما يقع الناس في النار إنما يكون ذلك من حصائد ألسنتهم. فلا بد أن ننتبه لهذه القاعدة العامة. والحقيقة أني اطلعت على بعض ما يقع في الإنترنت فوجدت أنه يزري بطلبة العلم، لأنها عبارات لا يصح أن يقولها العامة فضلا عن طلبة العلم، وهذا ينبغي أن يترفع عنه طالب العلم وأن لا يقدم عليه. والمسلم يجب عليه أن لا يقول إلا ما فيه فائدة. ثم اعلم أن الحق لا يكون حقا في كل زمان ومكان، لأنك إذا علمت أن السامع يفهم كلامك على غير الحق لا ينبغي أن تحدثه. ولذلك منع عقلاء الصحابة عمر رضي الله عنه من أن يتكلم في الحج في مسألة لأنه يحضره الدهماء، وأمروه أن يؤجل الكلام حتى يرجع إلى المدينة مأرز الإيمان فيفهم عنه الكلام فهما صحيحا. والإنترنت يقرأ فيه كثير من الناس، ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان ماذا يكتب ويعلم أنه مسؤول عن ذلك. وهذه المسألة سأشير إليها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة العامة التي ستكون إن شاء الله فيما أحسب يوم السبت القادم بعد المغرب، لأهميتها في مسألة العلم. يقول هل يجوز بيع كتب أهل البدع، وما هي البدعة التي لا يجوز بيع كتب المنتسبين إليها؟ هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في أول الدرس القادم من أجل يعني أهميته ونؤصله إن شاء الله. يقول قلت إن بيع الحاجة لا يصح كبيع الكلب، هل هذا البيع لأجل هذه القاعدة أم لورود النص؟ لا، القاعدة أخذناها من النص، القاعدة أخذناها من النص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، فقيس عليه غيره مما تكون المنفعة فيه من أجل الحاجة. فقال العلماء هذا مثال لنوع، وهو الشيء الذي تكون منفعته من أجل الحاجة. يقول الأخ في الألفاظ أيهما يقدم، العرف أم اللغة؟ إذا تعارضت اللغة والعرف فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقدم العرف، لأن المقصود من الكلام الإفهام، والمفهوم منه ما يتبادر إلى الأفهام. أنت لماذا تتكلم؟ لتفهم الناس ماذا تريد. وماذا يفهم الناس من كلامك؟ يفهمون ما يعلمون، وهو الذي يتبادر إلى أذهانهم. فإذا تعارف الناس على شيء فإن المعنى في اللغة يقدم، ولا يحكم عليهم بالمعنى، المعنى المتعارف عليه في لغتهم يقدم على معنى اللغة الفصحى، ولا يحكم عليهم بالمعنى اللغوي. وهنا نعرف أن الناس إذا غلبت عليهم اللغة العامية عوملوا بمعنى الكلام في اللهجة العامية ولا يعاملون بمعنى الكلام في لغة العرب، لأن العامية قد لا يعرف المعنى في لغة العرب فلا يكون قاصدا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا تعارض المعنى في اللغة والعرف قدم المعنى في العرف، هذا فيما يقع في مخاطبات المكلفين. أما بالنسبة لمعاني النصوص الشرعية فمعاني النصوص الشرعية تفسر هكذا: أولا بالمعنى الشرعي، أول أمر يقدم المعنى الشرعي ثم المعنى اللغوي الذي هو في اللغة. فإن لم نجد معنى في الشرع ولا في اللغة فإنه يحمل على المعنى العرفي، فإنه يحمل على المعنى العرفي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه قبل الشروع في قراءة المقصود في هذه الليلة، أحب أن أشير إلى مسألة أشار إليها أحد الإخوة في الأسئلة في الليلة الماضية، وهي مسألة مفرعة على اشتراط كون المبيع مالا. وقلنا إن المقصود أن يكون المبيع ذا نفع، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصح البيع إلا على ذي نفع. فسأل أحد الإخوة سؤالا وقال: ما حكم بيع كتب المبتدعة؟ لأن كتب المبتدعة ليس فيها نفع على هذا السؤال. فنقول إن كتب المبتدعة أو الكتب التي فيها البدع لها حالان: الحال الأولى أن يكون فيها سنة وبدعة، أن يكون فيها خير وشر، أن يكون فيها حق وباطل. وفي هذه الحال الحكم على ما غلب، فإن غلبت السنة والخير جاز بيعها وشراؤها، وإن غلبت البدعة والباطل حرم بيعها وشراؤها. وذلك أن قاعدة الشريعة أن حكم الشيء بما غلب عليه. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان الإثم غالبا فاقتضى ذلك التحريم. كذلك يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار خير ومصلحة، لكن لما ترتب عليه مفسدة أعظم حرم سب آلهة الكفار، لأن المفسدة غلبت على المصلحة. فإن غلب الخير على الشر، كما لو كان الكتاب في السنة أو في الحديث أو في الفقه وفيه شيء من البدع كشيء من تأويل الصفات أو نحوها، فهذا يجوز بيعه وشراء. وإن كان الكتاب في البدعة إلا أن فيه شيئا من السنة والغالب عليه البدعة فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأن النفع فيه كأنه معدوم لغلبة المفسدة. أما الحال الثانية فهي أن يكون الكتاب في البدعة خالصا لا سنة فيه، وذلك ككتب السحر وكتب أهل الطرق التي تعلم الطرق الصوفية كالتيجانية والشاذلية والقادرية ونحوها مما يكون على بدعة خالصة، وهذا لا شك أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه لا منفعة فيه، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يصح بيع غير ذي المنفعة. وهنا يثور سؤال: إذا احتاج طالب العلم إلى اقتناء كتاب من كتب المبتدعة لمصلحة شرعية، كأن كان يريد أن يرد عليهم أو يبين باطلهم أو يبين ما هم فيه وما هم عليه، ولم يجد هذا الكتاب إلا ببذل عوض فيه، فهل يجوز له بذل العوض؟ نقول نعم يجوز له بذل العوض إذا لم يجد طريقا إلا هذا من أجل المصلحة الشرعية العامة، إلا أن هذا العوض حرام على البائع. وهذه مسألة من المسائل التي يقول فيها العلماء يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ، يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ. جاز على المعطي أن يعطي هنا من أجل المصلحة الشرعية العامة، وحرم على البائع أن يأخذ، وهذه قاعدة في مسائل عند أهل العلم، قد يحرم الأخذ ويجوز الإعطاء، وذلك إذا كانت الصفة المحرمة موجودة في الأخذ معدومة في الإعطاء. ويضرب العلماء مثالا آخر لهذا، وهو لو أن شخصا له حق لا بد منه وتسلط عليه ظالم ومنعه منه إلا أن يدفع له شيئا، إلا أن يعطيه شيئا، يعطيه رشوة ليأخذ حقه، وحقه هذا من الأمور الضرورية التي لا بد منها. ونضرب لذلك مثالا: لو أن إنسانا عنده مريض مرضا يخشى عليه منه ويحتاج أن يسافر به من أجل العلاج، فتسلط عليه ظالم ومنعه من السفر إلا أن يدفع له، ولم يجد طريقا للتخلص من هذا الظالم إلا بدفع الرشوة، قال العلماء هنا يجوز له أن يعطيه ويحرم على ذلك أن يأخذ. فجاز الإعطاء من أجل الضرورة التي قامت، وحرم الأخذ هناك لأنه لا ضرورة في هذا. فهذه المسألة التي ذكرناها، أعني مسألة طالب العلم إذا احتاج إلى اقتناء كتاب من كتب المبتدعة لمصلحة شرعية ولم يتيسر له الحصول عليه إلا ببذل عوض له، من هذا الباب، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا، يقول الأخ، الحالة الثانية، قلنا حالتان: حالة يكون في الكتاب سنة وبدعة، وحالة يكون فيه بدعة خالصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له في وقت العقد من مالكه أو الشارع، الوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا. نعم، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة البيع. قال: أن يكون المبيع ملكا للبائع بكسر الميم، لأن الملك يطلق على ملك الأمور الحسية، والملك بالضم يطلق على الأمور المعنوية كالسلطان ونحوه. فيقول: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. والإذن إما أن يكون من مالكه أو من الشارع. قال: كالوكيل. هذا مثال للإذن من المالك، لأن الوكيل يأذن له المالك في التصرف. قال: وولي الصغير. هذا مثال للإذن من الشارع، لأن الشارع أذن لولي الصغير أن يتصرف في ماله. قال: وناظر الوقف. هذا مثال للاثنين، مثال للاثنين، مثال لإذن المالك ومثال لإذن الشارع، لأن ناظر الوقف له أن يتصرف بإذن الموقف وله أن يتصرف بإذن الشارع، فاجتمع فيه الإذنان، إذن الشارع وإذن المالك. وهذا من فقه المصنف رحمه الله عز وجل، حيث بين لنا أن الإذن قد يكون من المالك وقد يكون من الشارع وقد يجتمع الإذنان، فيكون الإذن من المالك والإذن من الشارع كذلك. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة، وهو صحيح الإسناد. قال في الشرح: ولا نعلم فيه خلافا، أي في هذا الشرط، وهذا الشرط محل إجماع. واستثني المأذون فيه. تلاحظون أن الحديث عام: لا تبع ما ليس عندك. قال العلماء: أي لا تبع ما ليس في ملكك، ما ليس في ملكك، فهذا عام. واستثني المأذون فيه لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع ووكل في الشراء، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عروة بن أبي الجعد البارقي، وسنتكلم عليه إن شاء الله عز وجل. ولأن المنع من بيع ملك الغير إنما هو لمصلحة ذلك الغير، فإذا أذن فيه زالت هذه الحكمة. قال العلماء: ولأن الحاجة داعية للتوكيل، لا يستطيع كل إنسان أن يبيع، فالحاجة داعية للتوكيل، فدل ذلك على جواز التوكيل. ويدل عليه أيضا أن الشرع قد أذن في بعض التصرفات لغير المالك، كالإذن لولي الصغير والإذن لولي السفيه أن يتصرف في مالهما، فدل ذلك على جواز الإذن. وهنا نشير إلى مسألة يكثر عنها السؤال في هذا الزمان، وهي مسألة من مسائل بيع التقسيط، وهي: لو أن إنسانا ذهب إلى شخص فقال له: إني أريد أن أشتري سيارة بصفة كذا وكذا بالتقسيط، وهذه السيارة ليست عند هذا الرجل، فذهب هذا الرجل واشترى السيارة على تلك الصفة ثم باعها لمن يريد اشتراءها، فما الحكم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان المشتري عند كلامه أولا مخبرا لا عاقدا، مخبرا لا عاقدا، أي أخبر هذا الرجل كما يخبر زيدا وعمرا وصالحا أنه يريد سيارة على هذه الصفة، ثم ذهب بدون عقد ولم يلزم بشيء. ثم عندما اشترى ذلك الرجل السيارة وملكها عقد معه العقد، فكان قبل العقد حرا، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، لم يلزم، لم يقع عقد. فهذا صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور أنه صحيح. أما إذا كان المتكلم عاقدا عند الكلام، عقد على السيارة قبل أن يشتريها البائع، ثم ذهب البائع واشتراها، فهذا لا يجوز ولا يصح، لأنه من بيع ما لا يملك. ومن هذا مثلا نسمع أن بعض البنوك يذهب إليها المشتري ويقول أنا أريد السيارة الفلانية ذات الصفة الفلانية، فيكتبون عقدا ويشترطون فيه شرطا أن يلتزم بالشراء، ثم إذا ملكوا السيارة أجروا عقد البيع، وهذا لا يصح، لأنه لما ألزم بالشراء كان ذلك في حكم البيع، فكان العقد منعقدا قبل ملك السلعة. وهنا أثار بعض طلبة العلم من المعاصرين شيئا، وقال لما لا يصح البيع هنا على أنه من السلم؟ قال لما لا يكون هذا من باب السلم؟ لأن هذا يصف له السيارة، يقول أريد أن أشتري سيارة بصفة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيقول له أبيعك إياها، لماذا لا يكون هذا من السلم فيكون من باب بيع موصوف في الذمة؟ نقول هذا لا يصح لأمرين. أما الأمر الأول فللإجماع على عدم صحة هذه الصورة. قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم في ذلك خلافا، لا أعلم في ذلك خلافا، فلا مجال لتصحيحها، لأن المسألة مسألة إجماع. والأمر الثاني أن صورة السلم هنا ليست متحققة، انتبهوا يا إخوة، لأن السلم يكون فيه أحد العوضين حاضرا والآخر موصوفا، الثمن حاضر والسلعة غائبة، أبيعك الرطب بكيل كذا أو وزن كذا إلى أجل كذا بمئة ريال أو بألف ريال، الألف حاضرة والرطب موصوف، هذا سلم. أما في صورتنا التي نقول فهنا العوضان غائبان، الثمن والمثمن، وهذا من بيع الدين بالدين، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح بيع الدين بالدين. إذن يا إخوة البيع هنا له ثلاث صور، بيع حاضر بحاضر وهذا هو البيع المعتاد، بيع موصوف غائب بحاضر بثمن حاضر وهذا هو السلم، بيع غائب بغائب وهذا هو بيع الدين بالدين وهو لا يصح. نقول هنا يا إخوة السلعة غائبة والثمن غائب لأنه بالتقسيط، لأن الثمن مقسط فهو غائب فلا يصح في هذا. ونعلم بهذا أن ما أثاره بعض المعاصرين من محاولة تصحيح هذه الصورة على أنها من السلم لا تصح فقها ولا قولا، لا تصح من باب الفقه لأن صورة السلم لا تنطبق عليها، ولا تصح قولا لأن القول بخلاف الإجماع لا يجوز ولا يصح. نعم. قال فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة قال لا يصح بيع الفضولي، والفضولي هو الذي يتصرف في ملك الغير بدون إذن من المالك، بدون إذن من المالك، بمعنى أنه انعدم الإذن لفظا وعرفا. انتبهوا يا إخوة، لأن الإذن قد يكون باللفظ وقد يكون بالعرف، يجري العرف بالإذن للشخص بالتصرف، فإذا وجد الإذن فهذا ليس فضوليا. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. بدون إذن من المالك، بدون إذن من المالك، بمعنى أنه انعدم الإذن لفظا وعرفا. انتبهوا يا إخوة، لأن الإذن قد يكون باللفظ وقد يكون بالعرف، يجري العرف بالإذن للشخص بالتصرف، فإذا وجد الإذن فهذا ليس فضوليا، وإنما الفضولي هو الذي يتصرف في الملك بغير إذن. هذا الفضولي إذا باع لك سلعة بغير إذنك أو اشترى لك سلعة بغير إذنك، فهل البيع صحيح أو لا؟ من العلماء من قال إن البيع غير صحيح أبدا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول ابن المنذر والشافعي، وإن أجازه المالك بعد هذا. لماذا؟ قال لأنه من بيع ما لا يملك فلا يصح. وعن الإمام أحمد رواية، وهو قول الجمهور، إنه يصح إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك. إذا جاءك مثلا، ذهب زميل لك إلى المكتبة فوجد كتابا جديدا، ويعلم أنك تحب الكتب لكنك لم تأذن له، فاشترى نسخة له ونسخة لك على أن البيع لك ليس له، فجاءك بالكتاب فأخذته وقلت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وهذا هو الثمن، أجزت البيع. على القول الأول غير صحيح، البيع غير صحيح أصلا، وعلى القول الثاني هو صحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن بيع الفضولي صحيح إن أجازه المالك. لماذا؟ لحديث عروة ابن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، أعطاه دينارا ليشتري له شاة، إذن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاة، فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، حتى قال الراوي لو باع التراب لربح فيه. فعروة رضي الله عنه هنا إنما وكل في شيء، وهو أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم شاة. ماذا صنع؟ ذهب فاشترى شاتين، ذهب فاشترى شاتين، ثم ماذا؟ باع إحداهما، هذا لم يرد في الإذن، باع إحداهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره الذي أعطاه ومعه شاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع عروة رضي الله عنه، مع أنه لم يكن مأذونا له في ذلك، فدل ذلك على أن من تصرف في البيع أو الشراء بغير إذن المالك فأجازه المالك يكون ذلك صحيحا على ظاهر حديث عروة. وإن كان بعض العلماء قال إن عروة هنا مأذون له بحكم العرف، لكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل أن العرف كان على هذا، وإلا فظاهر الحديث أنه تصرف من تلقاء نفسه. نعم. قال وإن باع سلعة وصاحبها ساكن فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين. نعم. قاله في الشرح. نعم. لو أن شخصا باع سلعة بغير إذن صاحبها وصاحبها موجود وساكت ما أنكر عليه، هذا الكتاب لي، فأحد الإخوة باعه لأحد الإخوة وأنا أنظر إليه وساكت لم أنكر عليه، فهل يصح هذا البيع؟ قال أكثر العلماء لا يصح، لأنه تصرف بغير إذن، لأنه تصرف بغير إذن. قال والسكوت لا يدل على الرضا، والسكوت لا يدل على الرضا، ولذلك يقول العلماء لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. فيقولون هنا سكوته كسكوت التيب، لو أن التيب استؤمرت في النكاح فسكتت لا يدل هذا على الرضا، لا يدل هذا على الرضا، وإنما اعتبر السكوت إذنا في حق البكر من أجل المانع من الكلام وهو الحياء، وهذا غير موجود هنا. ولذلك يقول جمهور العلماء إن من باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فإن هذا لا يصح لأنه لم يرد الإذن. نعم. قال الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد. والمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. نعم. هذا الشرط الخامس من الشروط وهو القدرة على تسليم المبيع، فلا يصح بيع الآبق وهو العبد الهارب من صاحبه، العبد الهارب من صاحبه، ولا يصح بيع الشارد وهو الجمل الهارب عن صاحبه. الآبق هو العبد الهارب، والشارد هو الجمل الشارد عن صاحبه، الهارب عن صاحبه، ولو لقادر على تحصيلهما، لأن هذا محتمل، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، وهو في المسند وإسناده ضعيف. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا من الغرر، لأن الغرر ضابطه ما فيه جهالة، ما فيه جهالة يعني، والجهالة على أنواع، قد يجهل تسليم المبيع فهنا يكون من الغرر، وقد فسره القاضي وجماعته قالوا بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر من الآخر يعني، فهذا من الغرر، وهذا متردد، لأنك إذا اشتريت الآبق قد تستطيع أن تستلمه وقد لا تستطيع، فهذا غرر، وضابط الغرر هو وقوع الجهالة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ومما يدل على هذا الشرط ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تشتروا السمك في الماء، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه البيهقي موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف، فالموقوف سنده صحيح، وصححه النووي والبيهقي، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. كذلك يدل على هذا الشرط أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، رواه الطبراني والبزار بسند صحيح. والمضامين ما في أصلاب الفحول، وهذه لا يقدر على تسليمها، والملاقيح هي الأجنة، هي الأجنة، والحبل هو الجنين بعد أن يتخلق في بطن أمه، فهذه نهى عن بيعها لأنه لا يقدر على تسليمها، لا يقدر على تسليمها وفيها غرر. نعم. قال السادس: معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر. نعم. هذا الشرط يا إخوة تضمن أمرين: الأمر الأول اشتراط معرفة المثمن، أي معرفة المبيع، لا بد أن يكون المبيع معروفا. لما ذكره المصنف؟ لأن جهالته غرر، فيكون داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الغرر. ولأن المجهول يقع فيه التنازع وقد يتعذر تسليمه، المجهول يؤدي إلى التنازع، وقاعدة الشريعة أن ما يؤدي إلى التنازع في العقود ممنوع، أن ما يؤدي إلى التنازع في العقود ممنوع. فلهذا لا بد من معرفة المبيع. ومعرفة المبيع إما بالوصف، وهذا الوصف مشروط بشروط يذكرها المصنف. نعم. ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ، قاله في الشرح. نعم. ونفهم من كلام المصنف أن الذي يصح بيعه بالصفة هو الذي يصح السلم فيه، هو الذي يصح السلم فيه، فما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة، وهذا مرجوح. والصحيح أن كل شيء يمكن أن يعلم بالصفة فإنه يصح بيعه بالصفة، وذلك كالعقار والدور ونحوها، فإنه يصح بيعها بالوصف. فإن وجده متغيرا عن الوصف الذي ذكر له فله فسخ العقد. قد يقول بعض الإخوة: بيع الموصوف في الذمة هل هو خاص بالسلم؟ بمعنى آخر، هل كل بيع لموصوف في الذمة سلم؟ نقول لا، لأن بيع الموصوف في الذمة قد لا يكون من باب السلم وقد يكون من باب السلم. متى يكون من باب السلم؟ إذا كان الموصوف غير موجود وقت العقد وإنما هو مؤجل. أبيعك الرطب المكيل بكذا الموصوف بكذا في شهر كذا، الآن المبيع موجود أو غير موجود؟ غير موجود إلى أجل، فهذا سلم. وقد يكون بيع الموصوف لموصوف موجود لكنه غائب عن مجلس العقد، السيارة في موقف السيارات عند المسجد النبوي، وأنا أبيعك الآن هنا فأقول أبيعك السيارة التي صفتها كذا ولونها كذا وطريقها كذا، فأصفها وصفا ينضبط، وتقول قبلت ويتم العقد. الآن هذه السلعة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. بمعنى لو أنك قلت لي في السلم بعد أن أتممنا العقد أحضر لي السلعة، هل أستطيع أن أحضرها في السلم؟ لا، هذا سلم. ولو أني قلت يعني في البيع الموصوف في الذمة، لو أنك قلت لي أحضر لي السيارة أخذتك بيدك وأعطيتك هذه السيارة، فهذا ليس من السلم، وإنما هو بيع موصوف غائب عن مجلس العقد مقدور على تسليمه فور الطلاق. نعم. أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. هذه الطريقة الثانية لمعرفة المبيع، وهي المشاهدة والرؤية، وهذا هو الأصل، أن يعرف المبيع بالمشاهدة والرؤية. والمقصود بالرؤية يا إخوة الرؤية التي تحصل بها المعرفة، الرؤية التي تحصل بها المعرفة. فلا يشترط أن يرى الإنسان كل السلع أو كل السلعة، وإنما يرى منها ما تحصل به المعرفة. فإذا كانت السلعة من النوع الذي إذا رأيت بعضه كأنك قد رأيت كله وعرفته، فهنا إذا رأيت البعض صح. فلو أنك ذهبت تشتري آنية من الأواني، وهذه الأواني متشابهة، فرأيت واحدة منها ووقع العقد على 10 منها، فإن الرؤية قد حصلت والمعرفة قد حصلت في هذا الحال. كذلك الرؤية قد تقع ولا يقع بها المعرفة إذا كان الشيء لا بد من رؤية كله، مثل الدور. الدار إذا رأيته من الخارج قد رأيته، لكن هل تعرف الدار بهذه الرؤية؟ الجواب لا، لأن الدار يختلف، تختلف غرفه وتختلف مرافقه، فيحتاج أن ترى كل الدار حتى نقول إنك قد عرفت المبيع بالرؤية، فإذا رأيته فقد حصل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني اشتراط معرفة الثمن. قلنا هذا الشرط تضمن أمرين: الأمر الأول معرفة المبيع، الأمر الثاني معرفة الثمن. لا بد أن يكون الثمن معلوما، فلا يصح البيع إذا كان الثمن مجهولا. لماذا؟ لما ذكره المصنف، لأن جهالة الثمن غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأن ذلك قد يؤدي إلى النزاع. لو قلت لك أبيعك الكتاب وقلت قبلت وتم العقد، ثم أتيت وأعطيتك الكتاب، قلت هات 100 ريال، قلت لا أنت 50، قلت لك أنا لا 100، قلت أنت 50، يقع النزاع ويقع التنازع. وقاعدة الشريعة منع ما يؤدي إلى النزاع في العقود، ولأن الثمن أحد العوضين، فاشترطت معرفته كما اشترطت معرفة المبيع. ولعلة أخرى، وهي أن المبيع قد يحتاج إلى رده إذا وجد فيه عيب، فإذا لم يعلم الثمن فإنه لا يتيسر فيه الرد. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا بد من معرفة الثمن والمثمن. نعم. السابع أن يكون منجزا. قبل أن تقرأ السابع اقرأ من قوله: ومن باع معلوما، بعده بأسطر: ومن باع معلوما. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، كهذا الثوب كهذا العبد كهذا العبد وثوب ونحوه، صح في المعلوم بقصته من الثمن. نعم. لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة. نعم، نحن قرأنا هذا يا إخوة لأن هذا مفرع على الشرط السادس، هو مفرع على الشرط السادس، وهو معرفة الثمن والمثمن، لأن هذا متعلق بجهالة شيء من الثمن، بجهالة شيء من الثمن. وهذه المسألة التي يذكرها المصنف هي من مسائل تفريق الصفقة، ومسائل تفريق الصفقة إذا قرأناها في كتب الفقه معناها أن يجمع في العقد بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. يقع العقد على أمرين، أحدهما يصح والآخر لا يصح. فهنا هل تفرق الصفقة فيقال إن العقد صحيح فيما صح بيعه، فاسد فيما لا يصح بيعه، أم لا؟ هذه هي مسائل تفريق الصفقة. والتي معنا هنا مسألة من هذه المسائل، والمسائل هي ثلاث مسائل. التي معنا هنا مسألة ولها ثلاث صور يذكرها المصنف. الصورة الأولى: من باع معلوما ومجهولا. باع معلوما يصح بيعه أو لا يصح؟ يصح، باع معلوما، ومجهولا لا يصح، جمعهما في عقد واحد، لكن هذا المجهول لا يتعذر علمه، يعلم ويعرف، كهذا العبد وثوب. هذا العبد معروف والثوب مجهول، أي ثوب، أو بعتك هذه السيارة وسيارة في الموقف بدون أن أصفها، بعتك هذه السيارة وسيارة في الموقف بكذا، في هذه الحال جمعنا بين معلوم ومجهول. لكن هذا المجهول لا يتعذر علمه، يمكن أن يعلم، ففي هذه الحال قال المصنف صح في المعلوم بقسطه من الثمن وفسد في المجهول. هنا فرق الصفقة أو لم يفرقها؟ فرقها. لماذا؟ قال لصدور البيع من أهله، هذا شيء، وعدم الجهالة. إذن الشروط متوفرة، العاقد جائز التصرف والعلم موجود. كيف ترتفع الجهالة؟ قالوا بتقسيط الثمن. كيف نقسط الثمن؟ قالوا بأن نرى ثمن الموجود كم، فإذا عرفنا ثمن الموجود جعلناه قسطا له، وكان الباقي ثمنا للمجهول، فيصح هذا. وذهب العلامة السعدي رحمه الله إلى اختيار أنه لا يصح، قال لأن وجود المجهول في العقد يجعل العقد مجهولا، ما دام أنه وجد مجهول فإن العقد يصبح على مجهول. قال ولأنه عقد لم يصح بعضه فلا يصح كله، عقد لم يصح بعضه فلا يصح كله. واختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل في حاشيته على الروض قول الشيخ السعدي أنه لا يصح، لكن الشيخ في الشرح الممتع قرر كلام المصنف وقرر الحكم على ما ذكره المصنف، والذي يظهر لنا والله أعلم أن الصواب هو ما قاله المصنف هنا، لأن القاعدة المتفقة عليها عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فإذا أمكن إعمال الكلام ولو في بعضه فإن ذلك أولى من أن يهمل. نحن إذا قلنا إن البيع صحيح في المعلوم فاسد في المجهول أعملنا الكلام، أما إذا قلنا إنه فاسد في الاثنين فقد أهملنا الكلام، وقد اتفق العلماء على أن إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. وإن تعذر معرفة المجهول فبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. نعم. قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا. هذه الصورة الثانية، إن باع معلوما ومجهولا وتعذر معرفة المجهول لا نستطيع أن نعرفه، كما لو قال بعتك هذه الفرس وحمل الأخرى، الحمل مجهول ولا يمكن أن يعلم كم قيمة الحمل، هذه لا يمكن أن تعلم، ولم يبين ثمن المعلوم. إذن هنا يا إخوة، إذا قال له بعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بألف، الألف للاثنين، في هذه الحال لا يصح باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني لا أعلم في بطلانه خلافا، لا أعلم في بطلانه خلافا، لأن المجهول لا يجوز بيعه، المجهول لا يجوز بيعه. إذن المجهول هنا مجهول المبيع، والمعلومة مجهول الثمن، إذن اجتمعت الجهالتان، المجهول مجهول العين والمعلوم العين مجهول الثمن، ففي هذه الحال لا يصح باتفاق العلماء. لكن لو قال له، هذه الصورة الثالثة، جمع بين معلوم ومجهول وبين ثمن كل واحد منهما، قال أبيعك هذه الفرس وحمل الأخرى، الفرس بستين والحمل بأربعين، الفرس بستين والحمل بأربعين، هنا يصح البيع في الفرس لعدم الجهالة، ويبطل في الحمل لجهالة المبيع، لجهالة المبيع. وهذه كما قلنا صور مسألة من المسائل التي تعرف عند العلماء بمسألة تفريق الصفقة. نعم، نرجع إلى الشرط السابع. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة، فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح، قاله في الكافي. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد. نعم، قال الشرط السابع أن يكون البيع منجزا أي حالا لا معلقا. وهذا الشرط يا إخوة مبني، يرحمك الله، مبني على مسألة تعليق عقود المعاوضات. أولا، ما هو التعليق؟ التعليق هو ربط حصول العقد بحصول شيء آخر، ربط حصول العقد بحصول شيء آخر. أقول أبيعك السيارة إن جاء ابني من السفر، أبيعك السيارة إن جاء ابني من السفر، وتقول قبلت. أبيعك السيارة بألف، بألفين إن جاء ابني من السفر، وتقول قبلت. هذا تعليق، لأني ربطت حصول البيع بمجيء الابن من السفر. هذا التعليق أو ربط حصول العقد بحصول أمر آخر، إما أن يكون بربطه بأمر من أجزاء العقد، بربطه بأمر من أجزاء العقد، كأن يقول إن ملكت السيارة أبيعها لك بألف، إن ملكت السيارة أبيعها لك بألف، ويقول قبلت. هذا الأمر الذي ربط به البيع هو من أجزاء العقد، لا يصح أن يبيعك السيارة حتى يملكها، هذا ليس تعليقا ولا يدخل في الخلاف، لأنه من باب بيع ما لا يملك وهو لا يصح. الأمر الثاني أن يربط حصول البيع بأمر يقع في المستقبل وهو مقطوع بوقوعه، يقع في المستقبل وهو مقطوع بوقوعه لا احتمال فيه. أقول لك إن جاء شهر ربيع بعتك السيارة بألف. شهر ربيع يا إخوة يمكن أن يأتي ويمكن أن لا يأتي، أو هو على مجاري العادات يأتي على مجاري العادات، فهذا مقطوع بوقوعه، هذا في الحقيقة ليس تعليقا عند الفقهاء، وإنما هو تأجيل، يؤجل العقد إلى مجيء شهر ربيع، وليس من باب التعليق. الأمر الثالث أن يربط حصول البيع بأمر لا يحدث في المستقبل، يعني بأمر في المستقبل مقطوع بعدم وقوعه، مستحيل، كما يقولون لو قال له بعني سيارتك فيقول له أبيعك سيارتي إن خرجت في رأسك نخلة، هذا الأمر مقطوع بعدمه، فهذا إخبار باستحالة العقد، إخبار باستحالة العقد. أما إذا ربط العقد بأمر يحدث في المستقبل وهو محتمل الوقوع، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، فهذا في الحقيقة تعليق. إن جاء ابني من السفر بعتك السيارة، يمكن أن يأتي ويمكن أن لا يأتي، هذا هو التعليق الذي عليه كلام العلماء، هذا هو التعليق الذي عليه كلام العلماء. هل يصح تعليق البيوع أو المعاوضات؟ أما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب فإنهم يرون أنه لا يصح تعليق العقود، فإن علق عقد البيع فهذا غير صحيح. لماذا يا جمهور؟ قالوا لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، وهذا الحديث رواه الطبراني، قالوا وهذا شرط منهي عنه. إذن نهى عن بيع وشرط وهذا شرط فيكون منهيا عنه. وقد أجيب على هذا يا إخوة بأن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين, ضعيف باتفاق المحدثين, بل أنكره الإمام أحمد, أنكر وروده, وتابعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل, وأعله ابن القطان وقال إنه معلول, وضعفه الحافظ ابن حجر, واستغربه النووي في المجموع قال هذا غريب. فالحديث ضعيف باتفاق المحدثين فلا تقوم به حجة. كما احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر, قالوا وفي التعليق غرر, وقد أجيب على هذا بأن الغرر غير متحقق في التعليق لعلم المتعاقدين بهذا. ثم احتجوا بأدلة عقلية, قالوا لأن عقود المعاوضات تقتضي نقل الملك في الحال والتعليق يؤخر هذا فلا يصح. هذا هو قول من يا إخوة؟ الجمهور, وهو الذي عليه المذاهب الأربعة من حيث المذاهب. وعند الإمام أحمد في رواية أنه يصح تعليق البيوع, واختار هذه الرواية ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل, وكذا ابن القيم رحمه الله عز وجل, فقد اختار أن البيوع يصح تعليقها. قالوا لأن الأصل في البيوع الجواز, وهذا قررناه في أول الباب. قالوا فالأصل في العقود الجواز فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على المنع منه ولا دليل على المنع. قالوا ولأنه ثبت في الأدلة تعليق العقود, وإذا جاز تعليق بعض العقود جاز تعليق البعض الآخر. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم علق الإمارة في غزوة مؤتة, قالوا فإذا جاز التعليق في هذا فإنه يصح فيما عداه ونحو هذا. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله عز وجل أن تعليق العقود صحيح, وهذا الذي يظهر لنا بعد تدبر المسألة أن تعليق العقود صحيح, ومنها عقد البيع بشرط أن لا يتضمن التعليق جهالة مطلقة, بمعنى أن يقيد التعليق بما يرفع الجهالة, فيقول أبيعك السيارة إن جاء ابني من السفر في شهر كذا أو إلى شهر كذا, فيقيد بما يرفع الجهالة المطلقة فيصح على هذا. فقول المصنف السابع أن يكون منجزا لا معلقا هذا على قول الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة. كبعتك إذا جاء رأس الشهر, هنا في هذه الحال يا إخوة هذا في الحقيقة ليس من التعليق وإنما هو من التأجيل, ومسألة التأجيل غير مسألة التعليق, فيها خلاف بين أهل العلم لكنها ليست كمسألة التعليق. أو إن رضي زيد, هذا تعليق لأنه ها هنا محتمل قد يرضى وقد لا يرضى. قد يقول لنا قائل إذا صححتم التعليق فمتى ينعقد العقد؟ قلت لك أبيعك السيارة بألف إن جاء ابني من السفر في شهر كذا, وقلت قبلت. الآن الإيجاب والقبول وجد أو لم يوجد؟ وجد, إيجاب من البائع وقبول من المشتري. فمتى ينعقد البيع؟ هل ينعقد الآن أو عند مجيء زيد؟ للعلماء قولا, فمن أهل العلم من قال لا ينعقد البيع إلا عند مجيء الإبن, وهناك ينعقد البيع. ومن أهل العلم من قال إن البيع ينعقد عند الكلام, لكنه لا يلزم إلا عند مجيء الإبل، مع اتفاق الجميع أنه عند مجيء الإبل لا يحتاج إلى تجديد العقد، يكفي الكلام الأول. فإن قال لنا قائل ما فائدة هذا الخلاف، قلنا له فوائد كثيرة، منها نماء المبيع. نماء المبيع، إذا قلنا إن العقد لا ينعقد إلا عند مجيء الإبن فنماء المبيع للبائع، وإذا قلنا إنه ينعقد عند الكلام لكن اللزوم يتأخر إلى المجيء فإن النماء يكون للمشتري. والمختار وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل أن العقد ينعقد عند الكلام لاجتماع أركان العقد عند الكلام، وإنما غاية ما صنعه التعليق أنه أخر اللزوم، ويدل على ذلك اتفاق الجميع على أنه لا يحتاج إلى تجديد عقد عند وصول الإبن أو عند مجيء الإبن. فعلى هذا فالذي يظهر لنا والله أعلم أن تعليق البيوع صحيح، وأن البيع المعلق ينعقد عند الكلام لكنه لا يلزم إلا عند وقوع الشرط. وإلى هنا نقف والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الأخ إذا كان البائع أتى بكتاب من كتب المبتدعة لكي يبيعه لمن يريده لمصلحة شرعية وليس لبيعه لأي أحد فما الحكم هنا؟ نقول إن كان هذا الرجل قد جاء بالكتاب لزيد من الناس لا ليتاجر به، ولكن لأنه علم أن زيدا يريده فوجده فاشتراه له فجاء، فهذا فضولي من باب بيع الفضولي. أما إن كان جاء به ليتاجر به يريد به المربح وجده في البلد فجاء به لأنه يعلم أن الشيخ الفلاني يريده فقال فرصة نربح في هذا من الشيخ فجاء به يتاجر به، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز على ما ذكرنا. هذا شيء يتعلق بالشروط ولنا فيها كلام طويل، لأن صراع الناس في البيوع إنما هو في شروط الناس، وسنتكلم عليها إن شاء الله بتفصيل. يقول هل يجوز أن أدفع الرشوة من أجل التخلص من الخدمة الوطنية؟ هذا الحقيقة هذا من الأسئلة التي نقول للإخوة إنها من أسئلة الفتية الخاصة، مسائل الاستثناءات، وهذه يا إخوة خذوها واحفظوها، مسائل الاستثناءات والضرورات لا يجوز أن يفتى فيها فتية عامة، وإنما يفتى فيها فتية خاصة بحسب الحال. ولهذا مثلا اليوم بعض الناس يقولون إن الأقليات في أوروبا يجوز لهم أن يأخذوا القروض الربوية من أجل شراء بيت مثلا من باب الضرورة، نقول هذه الفتية إفسادها منها، لأن الضرورات لا يفتى فيها فتية عامة، لأن الضرورة لها شروط لا بد من تحققها في عين المسألة حتى يفتى فيها. هذا سهل. يقول ما الحكم لو كان البنك نفسه عنده معرض سيارات لكن السعر يختلف باختلاف زمن التقسيط؟ نقول هذا لا إشكال فيه وسيأتينا إن شاء الله، هذا ليس من باب البيعتين في بيعة. إن كنت تماكس في السعر وتساوم فيقول لك إن دفعتها إن كان التقسيط لأربعين شهرا فبكذا، وإن كان لخمسين فبكذا، وإن كان لستين فبكذا، فهذا لا يخلو. إما أن يتم العقد على سعر منها، تقول خلاص اشتريت بستين فهذا صحيح ولا إشكال فيه، وإما أن يتم العقد من غير تعيين واحد منها، تقول اشتريت طيب من أيها بأربعين بخمسين بستين لم تحدد، فهذا لا يصح لأن الثمن هنا مجهول. يقول قول ابن قدامة كثيرا ولا نعلم فيه خلافا، هل هذا إجماع عام أم خاص بالمذهب؟ لا، ابن قدامة والنووي إذا أطلقا نفي الخلاف فالمقصود نفي الخلاف المطلق، ليس الخلاف في المذهب بل الخلاف بين العلماء، لأن ابن قدامة في المغني يذكر أقوال العلماء ولا يتقيد بذكر المذهب، فإذا قال لا أعلم فيه خلافا فهو ينفي النفي المطلق. لكن الفرق بين النووي وابن قدامة أن ابن قدامة رحمه الله إذا نوى إذا أطلق نفي معرفة الخلاف فهو يشمل جميع العلماء، أما النووي إذا أطلق نفي معرفة الخلاف فهو خاص بالمذاهب الأربعة ولا يشمل الظاهرية، لأن النووي يرى أن الظاهرية لا يعد قولهم ولا يعتبر في مخالفة الإجماع بخلاف ابن قدامة، فهذا الفرق بين قول ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا وقول النووي لا أعلم فيه خلافا، وهذا يسميه العلماء مظنة الإجماع. الإجماع قد يكون قطعيا إذا علم، وقد يكون مظنونا إذا لم يعلم الخلاف، إذا لم يعلم الخلاف فهذا إجماع مظنون، وإذا علم الاتفاق فهذا إجماع مقطوع. يقول من وكل رجلا ببيع سلعة بثمن معين فباعه بثمن أكبر فما حكم هذا البيع؟ هذا البيع صحيح. لماذا؟ لأن العرف جرى بالإذن في مثل هذا، عرف قديم وحديث، لو قلت لك بع كتابي هذا بمئة فذهبت وبعته بمئة وخمسين وأتيتني بالمئة والخمسين، هل أقول لك كيف تبيع بمئة وخمسين وأنا قلت بمئة؟ أقول بارك الله فيك وزادك الله فطنة وذكاء وجزاك الله خيرا وكثر الله أمثالك، هذا عرف قديم وحديث، هذا معروف بالعرف أنه مأذون فيه. لكن السؤال لمن الزيادة؟ الزيادة لصاحب السلعة إلا أن يأذن فيها. جئت قلت لك بع كتابي هذا بمئة فبعته بمئة وخمسين، وقلت يا سليمان قد بعت كتابك بمئة وخمسين، قلت هات المئة وبارك الله لك في الخمسين، تأخذها ولا حرج. أما تدلس عليه تقول بعنا الكتاب وهذه المئة والخمسين في الجيب، هذا لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يعني يقول هل يجوز بيع الثوب وهو أن يقول البائع للمشتري سم هذه السلعة فقد تكون أكثر من أحقها أو أقل؟ إذا سامها المشتري وقال بمئة وقال قبلت وليس هناك غبن فإنه صحيح، إذا سامها فحدد الثمن وقبل البائع وليس هناك غبن، لابد من نفي الغبن. أما إذا كان هناك غبن بمعنى أن الإنسان لا يعرف قيمة السلعة فقال بمئة وهي بعشرة فهنا لا يصح، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. يقول بالأمس أشرنا إلى مسألة جلود الميتة فيقول نرجو توضيح المراد من اليابسات والمائعات، ذكرنا أن المذهب عند الحنابلة أن جلد الميتة إذا دبغ يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات، بمعنى يجوز أن يوضع فيه شيء يابس من الأمور اليابسة كالأرز مثلا والقمح ونحوه، ولا يجوز أن يستعمل في المائعات كالسمن والزيت والعسل والماء. وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يستعمل مطلقا بعد الدباغة في اليابسات والمائعات، وذكرنا دليلا على هذا، وهذه المسألة مقررة في مسائل في كتاب الطهارات. يقول ما الفرق بين قولهم بالاتفاق أو بالإجماع؟ بعض أهل العلم يرى في تعبيره أنه إذا علم الإجماع عينا عبر بالإجماع، وإذا لم يعلم الإجماع عينا عبر بالاتفاق أو نفي الخلاف، فعلى هذا يكون التعبير بالإجماع على أنه إجماع قطعي مقطوع به معلوم، ويكون التعبير بالاتفاق على أنه إجماع مظنون. هناك أسئلة لكن لعلنا يعني ما نحبس الإخوة فإنهم محبوسون من زمن بعيد فنقف هنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.